أنه يسلم قول إن الله يرفع ويخفض. يقول لو قال هذا يوم نحس، لأن المراد بذلك التشكي، التشكي ما يجوز، لكن الله يخبر عن قوم عاد بأنه كان يوم نحس عليهم، لكن لو هم نفسهم يتشكون ما يجوز. يقول ما حكم قول الدنيا غدارة؟ إيه مثل ما ذكرنا لكم باب الإخبار ما في شك. يقول هل نثبت الأذية التي في الحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأمين؟ نثبت أن الله عز وجل يؤذيه سب الدهر سبحانه وتعالى. يقول لو قال هذا الموسم أو هذا العام كاسد، مثل ما أخبرناكم إذا أخبار ما في شيء، هذا اليوم كاسد، لكن وش هل السنة هذه جدب وقحط ومشاكل؟ هذا ما يجوز. يقول عبارة سوء الأحوال الجوية هل تصح العبارة؟ إذا إخبار ما في بأس، غدا سيكون في سوء أحوال جوية، غبار متوقع، ما في بأس، لكن شخص يتضجر مع هذه الأحوال السيئة هذا الذي لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بكرة يصير في مراجعة، بكرة إن شاء الله كتاب التوحيد نسألكم على شرحنا مع الزاد، تحفظونه من اللي بدأنا فيه فقط، بس نبدأ عشان من باب صلاة العيدين من أوله لين وصلنا، والتوحيد من باب رقم 30 لين وصلنا. كل يوم نأخذ باب، نسألكم عنه إن شاء الله. باب 30 بكرة. نعم إن شاء الله.